السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الهبة والعمرة والرقبة. كنا في آخر مجلس تكلمنا عن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. فتكلمنا في مجلس ماض عن هذا الحديث وألفاظه وشواهده، وتكلمنا أيضا عن شرح ألفاظ الحديث ورواياته. بقي أن نتكلم عن مسائل هذا الحديث بقي أن نتكلم عن مسائل حديث جابر رضي الله عنه. ومسائل حديث جابر رضي الله عنهما تتعلق بباب العمرة والرقبة. سبق أن عرفنا العمرة والرقبة في عدة مناسبات، وعرفنا بأن العمرة والرقبة هما نوعان من أنواع الهبة فالعمرة هي أن تهب الشيء لشخص مدة عمره، هي أن تهب شيئا كدار مثلا لشخص مدة عمره، فهذه تسمى عمرة. وأما الرقبة فهي أن تهب شيئا لشخص مدة عمره وتشترط عليه بأنه إن مات هو قبلك فإن ملكك يعود إليك، وأما إن مت أنت قبله فإن ملكك يبقى عنده، فهذه تسمى الرقبة. طيب، إذا نبدأ الآن في ذكر المسائل المتعلقة بالعمرة والرقبة. فأول مسألة نقول فيها: دل حديث جابر رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. وفي بعض ألفاظ حديث جابر، وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، جائزة بمعنى نافذة. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية العمرة، العمرة بألف مقصورة، دلت هذه الأحاديث على مشروعية العمرة وجوازها. والقول بجواز العمرة عليه عامة أهل العلم، بل حكاه بعضهم اتفاقا بين العلماء. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن جواز العمرة ليس متفقا عليه بين العلماء، فبعض العلماء ذهب إلى عدم جواز العمرة، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: ونقل عن بعضهم، أي عن بعض العلماء، أنها أي العمرة لا تصح. إذن فبعض العلماء ذهبوا إلى أن العمرة لا تصح، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن العمرة جائزة، أن العمرة جائزة. وأدلة جواز العمرة أحاديث هذا الباب، أدلة جواز العمرة أحاديث هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة جائزة أي نافذة، أي نافذة، ولو كانت العمرة باطلة لأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ولما أجازها، فدل ذلك على جواز العمرة. فلو أن شخصا أعمر بيته مثلا لشخص آخر فقال له: أعمرتك بيتي مدة حياتك، فنقول يعني هذا الفعل جائز شرعا، هذا الفعل جائز شرعا وهو نافذ كما سيأتي في المسألة التالية. ولعل بعض العلماء الذين قالوا بعدم صحة العمرة تمسكوا بظاهر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه مر معنا في بعض أحاديث جابر، مر معنا في بعض أحاديث جابر وخاصة في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، لا ترقبوا ولا تعمروا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن الرقبة ونهى عن العمرة، فلعل من قال بعدم صحة العمرة تمسك بظاهر هذا الحديث، تمسك بظاهر هذا الحديث. ولكن هذا الحديث كما قال غير واحد من العلماء لا يدل على المنع من العمرة، ولو كان الحديث أو ولو حمل الحديث على النهي عن العمرة لكان مصادما ومعارضا للأحاديث الأخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة جائزة. ولذلك فهذه النواهي، هذه المنهيات، لا ترقبوا ولا تعمروا كما قال العلماء، إنما خرجت مخرج الإرشاد منه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد الناس إن كانوا يريدون الحفاظ على أموالهم، أرشدهم إلى أن لا يرقبوا ولا يعمروا، لأنهم في الجاهلية يعني كانوا إذا أعمروا شيئا فإنه يعود إليه في نهاية المطاف، يعود إليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن من أعمر شيئا في الإسلام فقد خرج عن ملكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الآخر لما قال لهم: لا ترقبوا ولا تعمروا، أي إن أردتم أن تبقى أموالكم تحت ملككم إذن فلا تعمروا ولا ترقبوا، لأنكم إن فعلتم ذلك فإن هذه الأموال ستخرج من أيديكم وينتقل ملكها لمن أعمر ولمن أرقب. إذن فهذا هو يعني معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترقبوا ولا تعمروا. إذن فهذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى الدالة على جواز العمرة وأنها جائزة ونافذة كما مر معنا. إذن فهذه يعني أول مسألة من مسائل حديث جابر، وفيها أن العمرة جائزة كما هو مذهب عامة أهل العلم. المسألة التي بعدها وهي المسألة الثانية من مسائل العمرة، اختلف العلماء في العمرة هل هي تمليك للعين أم أنها تمليك منفعة فقط، يعني من أعمر شيئا هل بهذه العمرة يكون قد ملك المعمر تلك العين أم أنه يكون قد أباح له منفعتها فقط، وملك المنتفع به يكون للمعمر؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء أن العمرة فيها تمليك للعين، العمرة فيها تمليك للعين، فالشخص إذا أعمر شيئا لشخص آخر فإن هذا الشيء سيخرج من يد مالكه الأول وينتقل ملكه إلى المعمر، إلى الشخص الثاني. إذن فالعمرة فيها تمليك للأعيان وليس مجرد يعني إباحة يعني منفعة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وخالف في ذلك المالكية، المالكية قالوا العمرة هي تمليك منفعة، المالكية قالوا العمرة هي تمليك منفعة، فلو أن شخصا أعمر شيئا لشخص آخر فقال له مثلا أعمرتك هذه الدار وهذه الدار لك ما عشت وما حييت، فعند المالكية أن هذا العقد هو إباحة منفعة فقط، بمعنى أن المعمر إذا استغل تلك الدار حتى مات فإن الدار تعود إلى من يا جماعة؟ تعود إلى مالكها الأول، تعود إلى مالكها الأول. بل حتى لو قال له عند المالكية، حتى لو قال له هذه الدار لك ما عشت ولعقبك، لو قال له هذه الدار لك ما عشت ولعقبك، فإنه إن فني عقب المعمر فإنها تعود إلى المعمر، فإنها تعود إلى المعمر أو إلى ورثته. لماذا؟ لأن العمرة عند المالكية هي تملك منفعة وليس نقلا لملك. إذن فالعمرة عند المالكية أشبه ما تكون بماذا يا جماعة؟ أشبه ما تكون بماذا؟ بالعارية. العمرة عند المالكية كأنها عارية، شو سلف هالو كما يقول، يعني أعار له هذه الدار مدة حياته ومدة عمره فهي عارية، والعارية كما نعلم دائما تعود في النهاية لمالكها لصاحبها. فهكذا العمرة عند المالكية قالوا هو ليس، أي ليست العمرة تمليكا لعين وإنما هي تمليك لمنفعة. والصواب والله أعلم من هذا الخلاف هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء بدليل الأحاديث التي يعني جاءت في هذا الباب، منها ما مر معنا ومنها ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأحاديث هذا الباب تدل على أن العمرة فيها تمليك للعين وليس مجرد يعني إباحة منفعة. ولهذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له، لمن وهبت له، واللام هنا للتمليك، واللام هنا للتمليك. المسألة الثالثة من مسائل العمرة اتفق العلماء، أقول في المسألة الثالثة من مسائل العمرة اتفق العلماء الذين قالوا بجواز العمرة وأنه بالعمرة ينتقل ملك الشيء من المعمر إلى المعمر، اتفق العلماء على أن المعمر لو قال للمعمر أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك أو لك ولأولادك أو لك ولورثتك، اتفق العلماء على أنه بهذا اللفظ يخرج ملك ذلك الشيء من المعمر إلى المعمر ولورثته. وإنما خالف في ذلك كما مر معنا في المسألة السابقة من يا جماعة؟ الإمام مالك طبعا، لأن الإمام مالك يعني قال بأن العمرة ليس تمليكا لعين وإنما هو إباحة منفعة، ولكن العلماء الذين قالوا بأن العمرة هو تمليك لعين وهم جماهير العلماء قالوا إذا قال له أعمرتك هذه الدار لك ولورثتك أو لعقبك أو لأولادك فإن يعني ملك هذه الدار ينتقل إلى المعمر ولأولاده ولورثته. ولكن اختلف العلماء، وهي المسألة الرابعة يا جماعة، اختلف العلماء فيما لو لم يذكر المعمر عقب المعمر وأولاده وورثته بل قال له أعمرتك هذه الدار ما عشت، ولم يذكر ماذا؟ أولاده وورثته وعقبه، فاختلف العلماء في هذه العمرة بهذه الصيغة، هل ينتقل بها الملك إلى ورثة المعمر وأولاده وعقبه، أم أنه بمجرد أن يموت المعمر يعود ملك ذلك الشيء لمالكه الأول؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب بعض السلف بعض الصحابة وبعض السلف والعلماء إلى أنه لو قال له أعمرتك هذه الدار ولم يذكر عقبه فإن ملك هذا الشيء يعود لمالكه الأول ما دام أنه لم يذكر في العمرة عقب المعمر وورثته وأولاده فإن يعني ملك ذلك الشيء يعود لمالكه الأول. وعلى رأس من ذهب إلى هذا القول جابر رضي الله عنه الصحابي الذي روى حديث العمرة، ولهذا مر معنا في بعض ألفاظ حديث جابر أنه قال، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، يعني إذا قال هي لك ولعاقبك فهي عمرة جائزة أي نافذة، وإذا نفذت فمعنى ذلك أن ذلك الشيء لا يعود إلى ملك صاحبه الأول. يقول إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. يقول جابر فأما إذا قال هي لك ما عشت، إذن سمى المعمر ولم يسمي عقبه وورثته، قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها أي الأول. إذن جابر رضي الله عنه كان يفتي بهذا، يفتي بهذا، وهذا ما كان يفتي به أيضا الإمام الزهري رحمة الله عليه، إمام أهل المدينة في زمانه. يعني جاء في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن الزهري رحمة الله عليه كان يفتي بقول جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأن المعمر إذا قال هي لك ولعقبك فهي عمرة جائزة، وأما إن قال له هي لك ما عشت ولم يذكر عقبه فإنها تعود وترجع ماذا إلى صاحبها، وهو يعني مذهب لبعض العلماء والأئمة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن العمرة إذا ذكر فيها المعمر فقط ولم يذكر فيها عاقبه وورثته فإنها ملك للمعمر ولعقبه ولورثته، وأنها لا ترجع إلى صاحبها الأول، وأنها لا ترجع إلى صاحبها الأول. هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا الذي تدل عليه أو يدل عليه إطلاق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءت في هذا الباب مطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن كانت العمرة للشخص المعمر فقط فإنها ترجع إلى صاحبها، وأما إن كانت للمعمر ولعقبه فإنها لا ترجع، لا. يعني الحديث جاءت يعني مطلق، الحديث جاءت مطلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة جائزة، يعني نافذة مطلقا سواء ذكر فيها العقب أم لا. إذن فيعني إطلاق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤيد ما ذهب إليه جماهير العلماء. أضف إلى ذلك أنه يعني جاءت يعني بعض الأحاديث الثابتة، جاءت بعض الأحاديث الثابتة يعني تؤكد أيضا هذا الإطلاق، وأنه لا فرق بين أن يقول المعمر لك هذه الدار ما عشت أو هي لك ولعقبك، لا فرق في ذلك. فمن تلك الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها. إذن ماذا تفهمون من هذا اللفظ يا جماعة؟ أن هذه المرأة قالت لابنها هذا، هذا الحائط وهو البستان، هو لك ما عشت. إذن هي لم تذكر ماذا؟ لم تذكر عقبه، لم تذكر عقبه، لهذا ماذا جاء في الرواية؟ ابنا لها، لم تقل رواية ابنا لها وعقبه، قالت ابنا لها فقط. إذن تأمل في الرواية، يقول جابر أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، يعني توفي ذلك الابن المعمر الذي أعمر هذا البستان وهذا الحائط، وتوفيت هي بعده، يعني توفيت أمه ماذا؟ بعده. وتركت ولدا، يعني هذه الأم لما توفيت يعني تركت ولدا، يعني غير الابن المعمر، تركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. يعني لما توفيت يعني أمنا المعمرة فإن هذا الحائط رجع إلينا. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر، يعني أبناء الشخص المعمر الذي توفي قبل أمه، قال: بل كان لأبينا حياته وموته. يعني كان ملكا لأبينا لأنه أعمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة لمن وهبت له. قال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، وطارق هذا كان أميرا لعثمان بن عفان في خلافته، وهو طارق بن عمرو الأموي. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا، يعني هذا الأمير دعا جابرا، لأن جابر اشتهر برواية حديث ماذا؟ العمرة. قال: فشهد على رسول الله. إذن شهد جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشهد على رسول الله بالعمرة لصاحبها. يعني شهد جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العمرة لمن وهبت له، هذا هو معنى العمرة لصاحبها. يقول: فقضى بذلك طارق. يقول الراوي، راوي هذا الحديث: فإن ذلك الحائط يعني البستان لبني المعمر حتى اليوم. يعني لا يزال إلى يعني يوم تحديث الراوي بهذا الحديث، يقول: لا يزال ذلك البستان وذلك الحائط لبني الشخص الذي أعمر هذا البستان. إذن فهذا الحديث بهذا اللفظ كما قلت يعني يدل على أن العمرة يعني جائزة بإطلاق، سواء ذكر المعمر عقب المعمر أم لا. عندنا حديث آخر في المسند، في مسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، من حديث جابر أيضا، من حديث جابر رضي الله عنه، أن امرأة من الأنصار أو أن امرأ من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها. يعني شخص من الأنصار أعمر أمه حديقة نخل حياتها، يعني قال لأمي: هذه الحديقة لك ما عشت، حياتك ما عشت. فماتت. من الذي مات؟ المعمرة، يعني الأم المعمرة ماتت. فجاء إخوته، إخوة من يا جماعة؟ إخوة المعمر الذي وهب، الذي أعطى. فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. إذن فالشاهد يعني من هذا اللفظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قضى بأن هذه الحديقة ملك لهذه الأم المعمرة، وأنه بموتها لم ترجع هذه الحديقة إلى ابنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ماذا؟ بين أبنائها جميعا، ولو كانت ملكا لابنها لا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بملكها دون بقية أبناء الأم المتوفية. إذن فدلت أيضا يعني هذه الرواية بهذا اللفظ على أن من أعمر شيئا حتى لو لم يذكر عقبه في هذه العمرة فإنه يملك ذلك الشيء بهذه العمرة. إذن فحاصل هذه المسألة أنه يعني لا فرق بين أن يقول المعمر هذه الدار لك ما عشت وبين أن يقول هذه الدار لك ولعقبك، فإنه في جميع الأحوال يكون ذلك الشيء ملكا لمن يا جماعة للمعمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة لمن وهبت له، ولقوله العمرة جائزة. طيب، إذن هذه هي المسألة الرابعة من مسائل العمرة. المسألة الخامسة وهو خلاف يعني بين العلماء في صيغة في لفظ من ألفاظ العمرة، لو أن المعمر اشترط في العمرة بأن يعود له ملك الشيء الذي أعمره بعد وفاة المعمر، يعني لو أن المعمر قال هذه الدار لك ما عشت فإن مت عادت إلي، يعني لو وهبه بهذا الشرط فهل يصح هذا الشرط وتعود هذه الدار لصاحبها الأول أم أنها ملك للمعمر وبعد وفاته تكون لورثته؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن المعمر حتى لو شرط في العمرة أن يعود له ملك الشيء أن يرجع له ملك الشيء بعد وفاة المعمر فإنه لا يرجع ولا يعود، بل يكون لورثة المعمر. هذا الذي عليه أكثر العلماء. والإمام أحمد يعني له قول بأنه إن شرط المعمر رجوع الشيء إلى صاحبه ومالكه بعد وفاة المعمر فإنه يعود ويرجع، الإمام أحمد له قول بذلك، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن المعمر حتى لو شرط هذا الشرط فإن ذلك الشيء لا يرجع إليه، وما ذهب إليه الأكثر هو الصواب، وذلك أيضا لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن وهبت له، هكذا بإطلاق، وقال العمرة جائزة أي نافذة، هذا أولا. ولأنه يعني المرجح الثاني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشرط في الرقبة كما سيأتي، النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشرط في الرقبة، قال العمرة لمن أعمرها والرقبة لمن أرقبها، مع أنه في الرقبة يشترط هذا الشرط، الرقبة أن يقول الشخص لك هذه الدار ما عشت فإن مت رجعت إلي وإن مت أنا فهي لك، إذن في الرقبة المرقب يشترط هذا الشرط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشرط، قال الرقبة لمن أرقبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشرط. وبالتالي حتى لو اشترط المعمر أن يعود له ملك الشيء بعد وفاة المعمر فإنه لا يعود ولا يرجع. إذن هذه المسألة الخامسة من مسائل العمرة. المسألة السادسة ننتقل فيها إلى حكم الرقبة. إلى حكم الرقبة. سبق أن العمرة جائزة عند عامة أهل العلم، والعمرة جائزة عند الأئمة الأربعة، بينما اختلف الأئمة الأربعة في الرقبة فالرقبة أجازها الشافعية والحنابلة، بينما أبطلها الحنفية والمالكية. يعني زوج يعني اثنان الحنفية والمالكية قالوا ببطلان الرقبة وعدم جوازها، وأما الشافعية والحنابلة فعندهم الرقبة كالعمرة، إذا تمت فهي جائزة ونافذة. إلا أن الأئمة الأربعة اختلفوا في تفسير الرقبة فالرقبة عند الأئمة الثلاثة ما عدا مالك يعني الرقبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة هي أن يقول المرقب لك داري ما عشت، يقول له لك داري ما عشت، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي. هذه الرقبة عند جماهير العلماء إذن فهي هبة، يعني مثل العمرة، هي هبة مثل العمرة، ولكن يشترط فيها يعني هذا الشرط، بأنه لو مات المعمر قبل المعمر فإنها تبقى للمعمر ولورثته، ولكن لو مات المعمر قبل المعمر رجعت إلى المعمر. وسميت رقبة، سبق بيان ذلك. لماذا سميت رقبة يا جماعة؟ لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر ليملك تلك الدار. إذن هذا هو تعريف الرقبة عند جماهير العلماء. وهذه الرقبة أبطلها الحنفية، قالوا الحنفية عندهم يعني هذه الرقبة لا تصح بينما أجازها الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فعرفوا الرقبة بتعريف آخر يختلف تماما عن تعريف الجمهور. فالرقبة عند المالكية هي ماذا يا جماعة؟ هي أن يتفق شخصان يقول أحدهما للآخر لو مت قبلك فبيتي لك ولو مت قبلي فبيتك لي. واضح؟ يعني زوج يتفاهموا. قال أنا عندي دار وأنت عندك دار، لكل داره، فإن مت أنا قبلك فداري ملك لك وأما إن مت أنت قبلي فدارك ملك لي وهذا كأنه والله أعلم نوع من أنواع ماذا يا جماعة؟ نوع من أنواع الميسر والقمار. ها؟ يعني ميسر علق يعني بحياة الشخص. ها؟ يقول لو مت أنا قبلك فداري لك، وإن مت أنت قبلي فدارك لي. فهو نوع من أنواع الميسر، ولهذا هذه الصورة لا شك في أنها لا تجوز. ولهذا المالكية عندهم الرقبة لا تجوز، لأنهم يعني عرفوا الرقبة بهذا التعريف، عرفوا الرقبة ماذا بهذا التعريف. واضح. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن تعريف الرقبة هو ما سبق، أن تعريف الرقبة هو ما سبق، لأن الرقبة كما مر معنا هو نوع من أنواع الهبة، هو نوع من أنواع الهبة. وتعريف الملكية لرقبة يخرجه عن الهبة، يخرجه عن معنى الهبة، وإنما هو قمار وميسر. طيب، ولذلك التعريف الأصح للرقبة هو تعريف جماهير العلماء، تعريف جماهير العلماء. والصحيح أيضا، الصحيح في الخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة، الصحيح أن الرقبة جائزة كالعمرة، الرقبة جائزة يعني إذا تمت فهي جائزة شرعا ونافذة شرعا، بدليل أن الرقبة يعني ذكرت مقرونة بالعمرة في الأحاديث. ومر معنا حديث جابر، مر معنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا. قال: فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فهذا يدل على أن الرقبة هي نظير العمرة، هي نظير العمرة يعني في كونهما يعني يدخلان في باب الهبة، وفي كونهما يعني جائزان شرعا، وفي كونهما جائزين شرعا. إذن فالصحيح أن الرقبة جائزة، وأن تعريف الرقبة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، أقول دلت بعض أحاديث هذا الباب على أن الرقبة، على أن الرقبة لمن أرقبها يعني ملك للمرقب، مثل العمرة تماما. فمن أرقب شيئا يعني لو أن شخصا يعني أرقب داره لشخص آخر، لو أن شخصا أرقب داره لشخص آخر فقال له: لك هذه الدار ما عشت، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي، فهذه الدار لمن أرقبها، للمرقب ولا تعود للمرقب أبدا، فهي مثل عمر. دليل على ذلك ما قلنا يعني ما مر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فلا يعود للمرقب، كما أن العمرة لا تعود للمعمر. إذن هذا ما دلت عليه يعني أحاديث هذا الباب. والمسألة الثامنة من مسائل العمرة والرقبة، نختم بها هذه المسائل، أقول: نص العلماء، نص العلماء على أن العمرة والرقبة لا تختصان بالعقار، العمرة والرقبة لا تختصان بالعقار، بل هما جائزتان في المنقولات أيضا. فمن أرقب أو أعمر مثلا حيوانا، يعني لو أن شخصا قال: هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذا الفرس أو هذه السيارة لك ما عشت، لك ما عشت، فنقول هذه عمرة صحيحة، فنقول هذه العمرة صحيحة، وهذا الحيوان أو هذه الدابة أو هذه السيارة فإن ملكها يؤول للمعمر. فالعمرة والرقبة يعني لا يختصان فقط بالعقارات كالبيوت والأراضي ونحوها، لا، بل يشملان حتى الأشياء المنقولة كالدواب والحيوانات والسيارات ونحو ذلك. وهذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. طيب، نحاول أن نكمل يعني بقية أحاديث هذا الباب، باب الهبة والعمرة والرقبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد المعروف المشهور، والذي كانت وفاته سنة 23 من الهجرة. وأما تخريج الحديث فالحديث في الصحيحين، الحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. ما معنى هذه العبارة، هذه الجملة: حملت على فرس في سبيل الله؟ معناها أن عمر رضي الله عنه كان عنده فرس، كان عنده فرس، فتصدق به ووهبه لمن يجاهد عليه في سبيل الله. فهذا هو معنى قوله: حملت على فرس في سبيل الله، أي وهبه، يعني وهب فرسه لشخص يعني كان يجاهد ويقاتل في سبيل الله، فوهبه هذا الفرس حتى يقاتل عليه في سبيل الله. وهذا الحمل كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه هو ليس حمل تحبيس كما يعني قال بذلك بعض العلماء، يعني بعض العلماء فهم من هذا الحديث بأن عمر رضي الله عنه حبس هذا الفرس، يعني جعله وقفا يجاهد عليه في سبيل الله. فالصواب أن هذا الحمل ليس حمل تحبيس ووقف، وإنما يعني هو تمليك، يعني عمر ملك هذا الفرس لشخص، بدليل أن ذلك الشخص بعد ذلك أراد أن يبيعه، ولو كان حبسا ووقفا لما جاز بيعه، فذلك الشخص أراد بيعه كما سيأتي في سياق الحديث. إذن فهذا الحمل ليس يعني حمل يعني تحبيس ووقف، وإنما هو تمليك، وإنما هو تمليك من عمر لذلك الفرس لذلك الشخص. طيب، ولهذا يقول ابن دقيق العيد قال: هذا الحمل تمليك لمن أعطي الفرس. يقول: وإنما اخترنا ذلك لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك. يقول: ولو كان الحمل عليه حمل تحبيس لم يباع. طيب، يقول: حملت على فرس في سبيل الله. في بعض الروايات وهي في الموطأ وفي صحيح مسلم يقول عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. إذن هذه اللفظة يعني أفادت بأن ذلك الفرس كان عتيقا. يقول الحافظ أو الإمام النووي، يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق. يقول: والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق. طيب، يقول: فأضاعه صاحبه، بمعنى أن ذلك الشخص الذي أعطي فرس عمر رضي الله عنه لم يقم على ذلك الفرس ولم يعتني به، لم يقم عليه كما ينبغي ولم يعتني به، فأضاعه. هذا هو معنى فأضاعه، أي قصر في مؤنته وحسن القيام به. يقول عمر: فظننت أنه بائعه برخص. يعني لما أضاعه كأنه يعني بعد أن كان يعني فرسا عتيقا يعني يبدو قويا وأنيقا ونحو ذلك، كأنه بعد ذلك ضعف وهزل، ولذلك أراد ذلك الشخص أن يبيعه بثمن رخيص. قال فظننت أنه بائعه برخص. وجاء في بعض الروايات عن عمر رضي الله عنه قال فرأيته يباع. إذن هذا ليس مجرد ظن من عمر، يعني لم يظن فقط بأن ذلك الرجل أراد أن يبيع، بل لا، كان يبيعه فعلا. ولهذا قال عمر فرأيته يباع، فرأيته يباع. فلعل الجمع بين هذه الروايات أن يقال بأن عمر في البداية ظن بأن صاحبه يريد أن يبيعه، حتى رآه عمر رضي الله عنه يباع فعلا، فلعل هذا هو الجمع بين هذه الروايات المختلفة. طيب، يقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن أراد عمر رضي الله عنه أن يستعيد فرسه بأن يشتريه منه. يقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتعه، أي لا تشتريه، كما جاء في بعض الروايات، قال له في بعض الروايات لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، قال له لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، هكذا قال له في بعض الروايات. وفي هذه الرواية التي سقها الحافظ قال وإن أعطاكه بدرهم، يعني قال حتى لو باعك إياه بدرهم فليس لك أن تأخذه، فليس لك أن تشتريه منه. وقول الحافظ في الحديث هنا قال الحديث، إشارة ماذا؟ إلى أن الحديث له تتمة، إشارة أن الحديث له تتمة لم يذكرها الحافظ. وتتمة هذا الحديث كما جاء ذلك في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن العائد في صدقته، فإن العائد في صدقته، وفي رواية في هبته، كالكلب يعود في قيئه، فإن العائد في صدقته أو في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذن هذا هو معنى يعني حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديث عمر في باب الهبة لأنه يدل على عدم جواز الرجوع في الهبة، يدل على عدم جواز الرجوع في الهبة، لأنه في رواية قال فإن العائد في هبته، وفي رواية قال في صدقته، فلا يجوز الرجوع في الهبة، كما لا يجوز الرجوع أيضا في الصدقة، والصدقة طبعا من باب أولى، لا يجوز الرجوع فيها من باب أولى. إذن فالحديث يدل على عدم جواز الرجوع في الهبة، فمن وهب شيئا لشخص فلا يجوز له أن يعود فيه بأن يأخذه منه مرة ثانية، فلا يجوز الرجوع في الهبة ولا في الصدق. ومما يستفاد أيضا من حديث عمر هذا أن الرجوع في الهبة أو في الصدقة لا يجوز ولو بالشراء، لا يجوز ولو بالشراء، يعني لو أنك وهبت شخصا لشيء، وهبت شيئا لشخص، فلا يجوز لك أن تعود في هذه الهبة حتى لو بالبيع والشراء، حتى لو قال لك ذلك الشخص يعني تعال أبيعك الشيء الذي وهبتني إياه، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. قال العلماء لأنه جرت العادة، جرت العادة أن من وهب شيئا أو تصدق به لشخص ما ثم أراد ذلك الشخص أن يبيعه على واهبه أو المتصدق به، فإنه يبيعه إياه بماذا يا جماعة؟ برخص، يبيعه إياه برخص، يعني بلك تهبه شيئا مثلا قيمته مثلا 10,000 دينار مليون سنتيم، يعني بلك يبي حالك بنص سومة، يعني بدل ما يبي حالك ب10,000 دينار يبي حالك ب5,000 دينار بنص سومة، وبالتالي تكون قد رجعت في بعض ما وهبته. واضح؟ تكون رجعت ببعض ما وهبته، ولذلك لا يجوز الرجوع في الهبة والصدقة ولو عن طريق البيع والشراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنهم، الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5,000 حديث، وكانت وفاته 57 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك، قيل توفي 58، وقيل توفي 59. المهم أنه توفي قبل 60 هجرية. طيب، أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه كما ذكر الحافظ الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد هو غير الصحيح. يعني إذا قيل في تخريج حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، هذا يختلف عما إذا قيل رواه البخاري أو قيل رواه البخاري في صحيحه، لأن أحاديث الصحيح كلها صحيحة، بينما أحاديث الأدب المفرد منها الصحيح ومنها الضعيف. يعني ليست جميع أحاديث الأدب المفرد للبخاري صحيحة، بل فيها أحاديث ضعيفة، بل فيها أحاديث ضعيفة. ففرق بين يعني أن يعزى الحديث للصحيح وبين أن يعزى لكتاب آخر من كتب الإمام البخاري، كمثلا يعني جزء القراءة خلف الإمام والأدب المفرد ونحو ذلك. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى رواه أيضا أبو يعلى في مسنده، وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر، وقد حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل. والحديث يعني ذكر في هذا الباب لما فيه من ذكر الهدية، والهدية نوع من أنواع الهبات، الهدية نوع من أنواع الهبات، فنسب أن يذكر في باب الهبة. وهذا الحديث فيه حث على التهادي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا، يعني ليهدي بعضكم لبعض، ففيه حث على يعني إعطاء المسلم الهدية لإخوانه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الهدية يعني تجلب المحبة والمودة بين أهل الإسلام، ولهذا قال: تهادوا تحابوا. والصواب في ضبط تحابوا أنها بتشديد الباء، خلافا لمن قال هي بالتخفيف، لأننا لو خففنا الباء تهادوا تحابوا تكون الفعل هذا من المحابات، يكون هذا الفعل من المحابات، ولكن الظاهر أن المقصود يعني هو ذكر المحبة وليس المحابات. تهادوا تحابوا، فالهدية تجلب المودة والمحبة. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. قال رواه البزار بإسناد ضعيف. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس ابن مالك الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وكانت وفاته سنة 92 للهجرة، وقيل توفي في سنة 93 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه البزار، رواه البزار في مسنده بسند ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، لأنه من رواية حميد، لأنه من رواية حميد ابن حماد ابن أبي الخوار عن عائذ بن شريح عن أنس، وحميد وعائذ مضعفان، حميد ابن حماد ابن أبي الخوار وعائذ بن شريح مضعفان. وأما معنى الحديث قال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة يعني معناها ما في النفس يعني من حقد، السخيمة معناها ما في النفوس من حقد وغل وبغضاء وضغينة. ومعنى تسل أي تخرج برفق، السل هو الإخراج والانتزاع برفق، هذا هو معنى السل. إذن فأخبر يعني هذا الحديث مع ما فيه من ضعف طبعا بأن الهدية يعني تخرج ما في النفوس يعني من ضغائن وأحقاد ونحو ذلك، وهذا المعنى صحيح طبعا، هذا المعنى صحيح وهذا المعنى يشهد له الحديث السابق تهادوا تحابوا، والحب هو ضد يعني ما في النفوس يعني من سخيمة وأحقاد وأضغان وبغضاء ونحو ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، متفق عليه. أولا صحابي الحديث هو أبو هريرة مر معنا قريبا، وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث في الصحيحين متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وأما معنى الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. هذا الحديث طبعا يعني فيه حث للمرأة على أن تهدي لجاراتها ولو الشيء القليل، يعني فيه حث للنساء للمرأة أن تهدي لجارتها ولو شيئا قليل يعني من الطعام ونحو ذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرسن، والفرسن هو العظم الذي فيه لحم قليل مثل رجل الشاة، يعني الكرعين كما يقولوا رجل الشاة، يعني ليس فيها يعني شيء يذكر، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث النساء على التهادي فيما بينهن، يعني الجارة يعني من السنة أن تهدي يعني إذا طبخت يعني شيئا أن تهدي لجارتها، لأن هذا كما قال العلماء يعني يثبت ماذا المحبة والمودة ويذهب الضغائن والأحقاد ونحو ذلك. بقي حديث أخير يعني ذكره الحافظ في هذا الباب وهو حديث ابن عمر، وهذا الحديث يحتاج إلى يعني شيء من الكلام يعني في تخريجه وفي فقهه، ولذلك سنؤخره إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.